قبورنا حولنا والميت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. قبورنا حولنا والميت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. قبورنا حولنا والميت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. أمحفل العرس أم ميتا نشيد تقارب الأمر وغوثه من كربي. وصفقة البيع عند القبر ناقلها وساطة الموت تدنين من العطب. وساطة الموت تدنين من العطب. قبورنا حولنا والبيت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. كأننا بعد هذا البيت في آمد من الحياة بدار اللهو واللاعب. قساوة القلب داء لا دواء له إلا الرجوع إلى درب لنا راحب. إلا الرجوع إلى درب لنا راحب. قبورنا حولنا والبيت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. هذه القبور بها الذكرى لمتعظ صوامة إنما نادتك بالطالب. كم في القبور نعيما لست تدركه وكم بها حفر للنار واللهب. وكم بها حفر للنار واللهب. قبورنا حولنا والبيت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب. إذا رأيت أناسا عند مقبرة في شغل دنياهم فالدين في عطب. جوالهم جال في هذر يروق لهم وسامع الهذر ظل القوم في طارب. وسامع الهذر ظل القوم في طارب. قبورنا حولنا والبيت منجادل وضحكنا حاضر في البال لم يغب.